في تعدد الطلاق ايضا لو جئت لتنظر احكام الطلاق وفقه الطلاق تجده محصورا في صور قليله جسيمه، ليس الامر مفتوحا على مصنعيه. كلما اراد الرجل ان يطلق زوجته طلقها، كلما اراد ان يقسم ان يحلف يمينا حلف. وبعدين في النهايه اذا كانت الاف القضايا في المحاكم، قضايا الاسره وقضايا الطفل موجوده في المحاكم كحدث ولا حرج، لا تنتهي. والمشاكل والمصائب والخلافات والنزاعات لا تنتهي. السبب ان الناس لم يعرفوا ما هي احكام النكاح على وجه الكمال، ما هي احكام الطلاق، ما هي احكام الإناء، ما هي احكام الظهار، ما هي احكام النفقات، ما هي احكام الحضانه. بيحصل نزاع كبير بين الناس. فيقول هنا الطلاق يسمى طلاقا ايه؟ بدعيا. اذا متى يكون الطلاق بالحيض طلاقا سنيا؟ المرأة إذا كانت حامل وحاضر طلقها زوجها، الطلاق هذا طلاق سني ولا طلاق بدعي؟ لأن الدم هذا دم فساد. الدم الذي ينزل على الحائض الراجح أنه دم فساد. من العلماء من اعتبره حيضا، ومن العلماء من قال هو دم ايه؟ دم فساد. والصحيح أن الحامل لا تحيض، ولو نزل عليها دم هو دم فساد غير معتبر. لا تمتنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الوقت، إنما هذا دم فساد. الطلاق في الإيلاء لو كانت حائضا في ذاك الوقت، لو أن القاضي قال للمولي يجب عليك أن تطلق الآن، وصادف هذا الحكم المرأة وهي حائض فلا بأس، هذا طلاق سني. وإنما الطلاق البدعي له صور، لو ذكرتموها وقد ذكرتم صورة، ما هي؟ أن تطلق وهي حائض. الثاني أن يطلقها في ظهر قد جامعها فيه، هذا الطلاق البدعي. الثالث أن يجمع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد. إذا كم صورة للطلاق البدعي الآن؟ واحد أن يطلقها وهي حائض. الثاني أن يطلقها في طهر قد جمعها فيه. شوف الحكمة، لأن ممكن لو جمعها تحمل محدش داري، ولو عرف إنها حامل يمسكها معاه يطلقها. حكمة من الله سبحانه وتعالى. فلا يطلقها في طهر قد جمعها فيه، إنما يمسك إذا طهرت وأراد أن يطلقها لزاما فيطلقها في طهر لم يجمعها فيه أو في حالة حمل بين وقت. إذا كم صورة للطلاق البدعي؟ واحد أن يطلقها وهي قائمة. الثاني أن يطلقها في طهر جامعها. الثالث يجمع الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد. والصحيح ان الطلاق ثلاثة في مجلس واحد يحسب واحدا، يحسب واحدا. وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في زمن ابي بكر، وكان في صدر من خلافة عمر. ولما راى عمر الناس قد تتابعوا في الطلاق وأكثروا على أنفسهم عاقبهم، فحسب الثلاثة ثلاثة. لماذا؟ من باب العقوبة والتأكيد. لكن الصحيح ما كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. وصحيح الأئمة الأربعة معروف أنهم يجعلون الصلاة ثلاث في مجلس واحد، ثلاثا نافذات بائنة، لكن الدليل الذي في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عباس ما سبق معنا ذكره فيها. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها، ليراجعها. قلنا ليست المراجعة هنا المراجعة اللغوية، إنما المراد المراجعة الصحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتانا ليقرر أمرا لغويا، إنما ليقرر أمرا شرعيا. فمن هنا قال فليراجع، دليل أنها حسبت ووقعت، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أنه يقول المرأة إذا طلقت في الحيض فإنه لا يقع طلاقها، ويعتمد على روايات فيها لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرها شيئا في حديث ابن عمر هذا، ولكنها لفظ شاذ تفرد بها بعض الرواة خلاف الحفاظ المتقنين لم يروا هذه اللفظة ولم يأتوا بهذه الزيادة. مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في طهر لم يجمع فيه، او حاملا بين حمله، او حاملا بين حمله، وعدة الحامل ان تضع حملها. كذلك في المتوفى عنها زوجها، اذا توفى الرجل عن امرأة حامل فعدتها وضع الحمل، ولو وضعت الحمل وهو لا زال على النعش لم ينجح فإنها تخرج من عدتها، ويحل للخطاب خطبه، ولأن العبرة بالقرء الحائض، لأن العلماء قد اختلفوا في القرء ما هو، هل هو الطهر أو هو الحائض، على قولين. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل مقصود بالقرء؟ هل المقصود الحيض أو الطهر؟ في اللغة القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، والحيض ضد الطهر. اللغة تسع هذا، قد يكون كلمة واحدة يشترك فيها كلمتان بينهما التضاد. والليل إذا عسعس، عسعس قالوا أقبل وأقبل، هذا وهذا تفسير. طيب القرب قالوا في اللغة الحيض والقرب، والصحيح أن السنة بيّنت ما المراد بالقرب. المراد بالقرب والحيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: دع الصلاة أيام أقرائك، والصلاة لا تترك في أيام الطهر إنما تترك في أيام الحيض. وإلى هذا جنح العلماء حتى ناقش فيها ابن القيم هذه المسألة لحل النزاع وفصله، أتى بما يقرب من 40 صفحة في كتاب زاد المعاد، وهو اسم على مسمى، اسم على مسمى، وليس كتاب زاد المعاد كتابا فقهيا مرتبا، يعني يبتدئ مثلا بالطهارة وينتهي مثلا بكتاب القضاء والشهادات والحلول ومثلا. ده ألفه كما عنوله